وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وضعنكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا. وانتهينا من قول الناظم: وضعنكم إسكانه ذائع، هذه القراءة ضعنكم وضعنكم، ونغلق عليها قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت عنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا. يبقى يفتح القوس من أول ونجزين وينتهي عند نهاية موهلا. كل الكلام ده في نجزين. نجزين نجزين الذين، لأن احنا عندنا برضو لنجزينهم في نفس الآية دي، اللي هي ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا. يبقى هنا ايه، هذا هو المقصود. قال: ونجزين الذين النون داعيه نولا، داعيه نولا ملك، اللي هو في أول البيت الايه الثاني، يعني يقرأ بالنون المشار إليهم بالدال والنون والميم. الدال لمن؟ لابن كثير، والنون للإمام عاصم، والميم لابن ذكوان. وطبعا حفظ الرموز القراء، الرموز الحرفية، يعني من كثرة التكرار ممكن ما ترجعش إلى الإيه؟ إلى الحر. يعني إحنا عندنا إيه؟ أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، راست، بس إلى هنا، أدي السبعة. كل كلمة من الكلمات دي مكونة من ثلاثة أحرف. الحرف الأول يذهب للإمام، للإمام، والحرف الثاني للراوي الأول، والحرف الثالث للراوي الثاني. أبج، الألف لنافع، والباء لقالون. وده موجود طبعا في الشاطبية، موجود في الشاطبية. والإيه والجيم لمن؟ لورش. أنا بذكركم بس بما سبق. ومع أقول من كثرة التكرار بتتهضم الرموز الحرفية والرموز الكلمية أيضا. يعني الآن بدون استرجاع للأبيات بقول الميم لمن؟ لابن ذكوان. ما رجعتش انت ترجع للأبيات في هذه المسألة. وبعدين عندي دهز، الدال لابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل، حطي، الحاء لأبي عمرو، والإيه والطاء للدوري، والياء للسوسي، كلم، الكاف لابن عامر، واللام لهشام. بناخد الراوي الأول، يعني رتب الرواة على هذا الترتيب. والميم لابن ذكوان اللي هو معانا ده. لما نيجي نقول نصع، النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص، فضق، الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، راست، الراء للكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري. بس هنا يبقى هو نفسه الدوري، هو الدوري عند أبي عمرو، هو الدوري عند الكسائي، بس عند أبي عمرو أخذ القراءة عن أبي عمرو بواسطة، وعند الكسائي أخذ القراءة عن الكسائي مباشرة. أدي هم الإيه الأربعتاشر حرف دولة: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. دول هل يوم كام؟ 14 ولا كام؟ لا ده 3 في 7 21. 21 حرف، 21 حرف. ال 14 اللي هم الحرفين التانيين دول للرواه، والسبعه الاوائل للائمه. عند الطيبه بقى لما ان شاء الله توصلوا وانتم طيبين كده للطيبه، اللي هو برضو رتبهم الايه: أبج، دهز، حطي، كلم، ناصع، فاضق، راسث، خض، غش، على هذا النسق. قال لك: والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلاف لأنه لم ينفرد. هناك بقى هيبقى ايه الترتيب برضو على نفس الايه، على نفس الاحرف الأبجدية. كلمة أبجدية خلي بالكم، كلمة لما تيجي تقول ايه انا هرتب الحروف على الأبجدة، مش ألف باء تاء فاء جيم حاء، ومتهيألي اتكلمت في المسألة دي سابقا. لا، أبج، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. على هذا ترتب واحد اثنين ثلاثة لغاية ايه، لغاية ما توصل لغاية 2000. أما لما تقول أنا هرتب بقى ألف باء تاء فاء جيم حاء، قال لك ده يقول لك ترتيب الأحرف على المعجم، على ايه، على المعجم. كل ده عشان ملكت. يبقى يقرأ بالنون المشار إليهم بالدالي والنون والميم. طيب، والباقون يقرؤون إيه؟ بالياء. ولا يجزين الذين صبروا أصبروا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا يجزين، ولا نجزين. طيب، التوجيه الأول قبل أن ندخل على المشكلة اللي هي إيه؟ وعنه، أصل الكلام اللي جاي ده، وعنه نص الأخفش ياءه، وعنه روى النقاش نونا موهلة. عنه الضمير في عنه هيعود على مين؟ أقرب مذكور اللي هو مين؟ ابن ذكوان. في طريق الأخفش من الطرق اللي هي عن الإمام ابن ذكوان، في طريق الأخفش وفي طريق الصوري، بس النقاش ده متأخر عن دولة. فهو بيقول لك ايه: وعنه روى، وعنه نص الأخفش ياءه. عن مين؟ عن ابن ذكوان. وعنه روى النقاش نونا موهلة. عن مين؟ ها، الأخفش. الله يفتح عليك يا دكتور. عنه الأولانية تعود على ابن ذكوان، وعنه نص الأخفش ياءه. ده النص عند الأخفش جاي بالياء. قال لك: وعن الأخفش روى النقاش نون، بس موهل. الكلام ده ايه؟ الكلام ده يعني فيه كلام، ده عند الإمام الشاطبي. طب الأول ناخد التوجيه ونرجع إلى كلام الأئمة في هذه المسألة. نجزين، قال ابن خالويه: فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين. مستقيم الكلام. طيب، والحجة لمن قرأه بالنون أن أراد أن يأتي بأول الكلام محمولا على آخره، فوافق بين قوله تعالى: ولنجزين، وقوله: فلنحيينه، اللي هو إيه؟ ارجع معايا للآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه. يبقى توافق الكلام مع نجزين فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم ولنجزينهم نجزينهم التاني اللي فيش فيها خلاف تقرأ بالنون للجميع. إنما هو شوف الشيخ قيدها بإيه؟ الذين، قيدها إيه؟ بالذين. وإن لم تقيد كنا حنقول إن هي نجزينا ولا نجزينهم، يبقى قيدها بالذين. يبقى هنا إيه الشيخ يقول ابن خلويه: والحجة لمن قرأه بالنون أنه أراد أن يأتي بأول الكلام محمولا على آخره. أول الكلام حيكون إيه؟ ولنجزينا، خلاص، الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ولا إيه ولا إيه ولا لنجزينه. اللي هي إيه عندنا الثانية فيها إيه؟ تقرأ، قلنا تقرأ للجميع بالإيه؟ بالنون. طب الكلام اللي هنا أولا كلمة مؤهلة، قال عالم الدين السخاوي فيها دلوقتي الكلام النقل بالنون عن نقلت بالنون عن مين؟ عن الإمام ابن كثير وعن الإمام عاصم، ونقلت بالياء عن الايه؟ عن البقية. فهو هنا يقول ملكت وعنه نص الأخفش ياءه. طيب يعني عن ابن ذكوان نص الأخفش بأنه كان يقرأ بالايه؟ بالياء. وعن الأخفش روى النقاش نونا، بس ده موهل، الكلام ده ايه؟ مردود. قال السخاوي: اي منسوبا الى الوهم فيما نقل، يريد ما قاله صاحب التيسير. قال: وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان وهو عندي وهم، لأن الأخفش قد ذكر في كتابيه عنه بالياء. فهو هنا صاحب التيسير اللي هو الإمام الداني اللي على أصله نظمت الإيه؟ القصيدة، قال لا ده الأخفش لم ينقل عنه الإيه؟ ينقل عنه الياء. ابن القاصح في الشرح قال إيه؟ قال ابن القاصح: والناظم رضي الله عنه إن قصد بمؤهل أنه منسوب إلى الوهم فكالتيسير، يبقى وافق كتاب التيسير إن كان يقصد إيه؟ يقصد المسألة دي بالوهم، يبقى فإيه؟ يبقى وافق التيسير. وإن قصد خلافه فوجه النون في هذه الحالة يكون إيه؟ من زيادات القصيد، لأن التيسير قال لا المسألة ياء، يبقى ده من زيادات الإيه؟ من زيادات القصيد، لأن النون قد صح عن ابن ذكوان من طريق الصوري، والصوري دي اللي هي بيسموها الطرق بقى، يعني لأن إيه؟ ما أخذ عن الإمام سواء كان بواسطة أو بغير واسطة يسمى إيه؟ راوي. شاطر يا ولد، يسمى إيه؟ راوي. وما أخذ عن الراوي سواء كان بواسطة أو بغير واسطة يسمى طريق، يسمى إيه؟ طريق. يعني إحنا عندنا قالون أخذ عن نافع مباشرة، يبقى قالون راوي عن نافع. طب ما احنا عندنا البزي بينه وبين ابن كثير درجتين، وبعض الاقوال يبقى ثلاثه، وقنبل بينه وبين ابن كثير اربع درجات، يعني اربع رجاله كده خدوا عن فلان عن فلان عن ابن كثير. ولذلك نقول ايه؟ عن قنبل عن ابن كثير، هو خد قنبل عن ابن كثير، ده انت تشوف العمر ده فين وده فين، ده بعد. وده اللي دخل تدليس في بعض الأسانيد. بمعنى ايه؟ يقول لك ايه سيد عبد الرحيم عن الامام المتولي. هو فين سيد عبد الرحيم وبين المتولي؟ هي المسألة هنا هيبقى ايه عملية ايه؟ لا انتبه معي، هو فعلا ممكن انت ايه، بس فيها تورية. المسألة فيها ايه؟ فيها تورية. يعني ايه؟ بسنده عن المتولي، سيد عبد الرحيم عن المتولي بسنده. ما هو ايه شغل التدليس ده؟ لما تدرس انت انواع التدليس، تدليس شيوخ وتدليس سند وتدليس مش عارف ايه، التدليس ده ممكن ايه الواحد يذكر الشيخ بلقبه عشان يموه، عن ابي محمد الازهري ها، عن تذكره مثلا بنسبته الى ابي، تعمل اي حاجه. دي انواع الايه التدليس، هذه انواع الايه التدليس في التحمل والاداء. فهو ايه لما نقول ايه ده، انا ممكن اقول ايه سيد عبد الرحيم عن الامام الداني، يبقى بسنده عن الايه عن الامام الداني. وخلي بالكم الخبط والعجن في الاسانيد ده فيه، ودي هتطلع ان شاء الله الكلام ده في الكتاب اللي خارج ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا بشطب دلوقتي باذن الله باذن الله. ده فيه من نقل بسنده عن شمهور قاضي الجن عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، يعني وده علماء. ولذلك انا وقفت عند هذا الكلام، ما اقدرش اتعدى حدودي، لاني منقول عن علماء في كتب ان فلان فلان ده، وكان في القرن الحداشر او في القرن الاثناشر كمان، قرأ فلان ده عن شمهورش ده قاضي الجن، وكان صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الايه النبي. طبعا دي مسألة يعني ضرب من اضرب الايه من اضرب الغيب، مسألة ما ده احنا دلوقتي عن فلان عن فلان عن فلان، وبنمسك سيد عبد الرحيم عن فلان، سيد اتولد سنة كام، وفلان مات سنة كام، وهل المقابلة ممكنة ولا مش ممكنة. ده اذا كان هناك ايه ده اللي هو في تحقيق الايه في تحقيق الايه الاسانيد. يبقى اذا خدوا بالكم عشان بس ما اخرجش على ان انا دي حاجة تتفهم. لما نقول ايه من اخذ عن الامام مباشرة يسمى ايه راو، يعني قنبل عن الامام ابن كثير. طب ده بين ابن كثير اربعة، راوي عن الامام ابن كثير واعتمدها العلماء، راوي عن الامام ابن كثير، بس لما نيجي نحقق بقى في السند نقول ده بين وبين ابن كثير اربعة، بين وبين ابن كثير اربعة، وانت بين معي. اما لما نيجي نقول عن طب فلان وفلان وفلان، اسماعيل ابن قسطنطين والغيره وغيره اللي هم دول، طب ليه مش هم اللي ظهروا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اشتهر الرجل ده قنبل مثلا، اشتهر هو انه راوي، روايته اشتهرت لان الاف الروايات ما اشتهر منها اللي احنا بندرسه، في الاف الروايات نقلت عن ايه عن الائمة وغير الائمة السبعة دولة. هو احنا لما نقول ايه قراءة الامام نافع، هو نافع قرأ على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نافع في الدرجة الكام؟ بسرعة، في الرابعة، في الدرجة الرابعة، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ها ابن كثير على أعلى الأسانيد في الدرجة الكام؟ في الثالثة، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم درجتين. ولذلك بنقول يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو احنا لما بنقول ايه البخاري، اسانيد البخاري، هي البخاري هو احاديث البخاري، هو البخاري اللي عمل الاحاديث ولكن نقلها بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نسب الى الاخذ عن الامام يسمى راوي، وكل ما نسب لمن أخذ عن الراوي يسمى طريق. ولذلك لما بدأ يحسبها ويحصرها الإمام ابن الجزري طلعها 980 طريق، 980 طريق. ولذلك هو بيقول لك ايه، باثنين في اثنين والا اربع فهي زوها الف طريق تجمع. اد اثنين عن اثنين، الامام نافع عنه اثنين، قالون ورش انزل، قالون عنه اثنين والا اربع، هتطلع في الاخر الحسبة تلاقي 980 طريق. يبقى احنا عندنا نقل عن الإمام ابن ذكوان الشامي، نقل عنه الأخفش والصوري. نعرفكم بيهم دول برضو. الأخفش ده اللي هو هارون ابن موسى الأخفش الدمشقي، ما هو دمشقي بقى لأن ابن ذكوان كان في دمشق وابن عامر كان في دمشق. طيب الأخفش كان مولده سنة 200 ووفاته ما بين 291 و93. والصوري ده اللي هو محمد ابن موسى ابو العباس الصوري، ودي تيجي في الاسانيد يقول لك ايه، طريق الصوري طريق الاخفش. الطريق دي بقى يعني ممكن من طريق فلان نقل عنه النون، انتم متابعين معي؟ ومن طريق فلان نقل عنه الياء. هي دي الطرق بقى. عارفين قصة حفص قصر المنفصل لما يجي يقول لك ايه طريق الايه هبيرة الابرش، او طريق عبيد بن الصباح، او طريق عمرو بن الصباح، وبعدين ابن زرعان، ولا الفيل الفامي، ولا ده ولا ده. هي دي اللي ايه اللي تسمى طرق، اللي تسمى الايه الطرق. طيب ده اللي هو الايه الصوري. الصوري ده كانت وفاته سنة 307. لم أقف له عندي في كتاب الناس دي كلها مترجمة عندي في كتاب الحلقات المضاءات، ليهم ترجمة كل السلاسل دي بحمد الله من قديم، لأن كتاب الحلقات المضاءات ده أخذ عمر طويل، وساهم فيه عدد كبير من من من من طلابي ومن زملائي. طيب هنا الشيخ ابن القاصح يقول، وصلنا لغاية فين؟ وإن قصد خلافه، إن قصد خلاف إيه؟ خلاف الداني. كويس، أنت صح معانا، خلاف الداني. فوجه النون من زيادات القصيد، لأن النون قد صح عن ابن ذكوان من طريق الصوري ومن طريق الأخفش، علما بإن الشيخ هنا بيقول لا، روى النقاش. طب ماشي، يبقى روى النقاش مش إشكال. ها؟ ومن طريق هبة الله والنقاش في نقل أبي العز، أبي العز القلانيسي ده صاحب كتاب. يبقى هنا الصوري النون اتنقلت صحة، يقول الشيخ قد صحة عن ابن ذكوان من طريق الصوري ومن طريق الأخفش ومن طريق هبة الله والنقاش في نقل أبي العز. هبة الله والنقاش ده دولة ايه، عن الأخفش او عن الايه او عن الصوري، عن اللي لين النقاش عارفين ايه ده. النقاش توفي سنة 351 وهبة الله توفي سنة 350، فدولة نقلين عن ايه، يعني نقدر نقول النقاش عن الأخفش والصوري عن ايه، عن ابن ذكوان. يبقى الخلاف اللي هنا، يبقى خدوا بالكم من شرح ابن القاصح، يقول إن كان الشيخ يقصد بمؤهلة إن المسألة دي منسوب إلى الوهم، منسوب إلى الوهم، يبقى ما فيش مشكلة، وافق التيسير، وافق أصل القصيدة. إن كان يقصد غير هذا يبقى النون من زيادات الإيه، من زيادات القصيدة. أدي الكلام اللي وعنه، بس خدوا بالكم بقى عشان لما تيجي تشرح الشاطبية انتبه. ملكت وعنه، نص الأخفش ياءه، الضمير في عنه هيعود على مين؟ طيب وعنه روى النقاش، الضمير في عنه الثاني هيعود على مين؟ على عن الايه، على الأخفش. خلاص نونا موهلة يبقى موهلة يعني منسوب إلى الوهم. وخلصت كده القصة دي. الوهم أيوة نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخلولا. نغلق قوسين على إيه؟ سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم في قول المولى تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. من بعد ما فتنوا سوى الشام ضموا واكسروا، يبقى معناها الشام لا ضم ولا كسر، ضد الضم وضد الكسر الفتح. خذوا بالكم، ضد سوى الشام ما عاد عن الشام اللي هو ابن عامر. ضموا واكسروا، اضم ايه؟ اضم الفاء واكسر ايه؟ التاء. طب عايزين نجيب الضد بقى، لا عايزين نجيب القراءة من الضد ده، الضم وكسر، ضموا واكسروا. طيب عايزين بقى الضم: وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. خلصت القصة دي. طيب واكسروا، واكسروا يبقى ايه؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، يبقى معناها يبقى ضد الكسر الايه؟ الفتح. يبقى ضد الضم وضد الكسر، ضد الضم وضد الكسر اهي فتنوا. هذه معنى ايه؟ سوى الشام ضموا واكسروا، سوى الشام ضموا واكسروا، يبقى معناها الشام فتح وفتح، فتح الفاء وفتح التاء. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد إيه؟ ما فتنوا. طب التوجيه، التوجيه قال الإمام المهدوي: من فتح التاء والفاء هو مين؟ فعلى أن في فتنوا ضمير الكفار، ضمير الايه؟ الكفار. والمعنى من بعد ما فتنهم الكفار. ومن قرأ فتنوا فالضمير للمؤمنين الذين فتنهم الكفار. قال رحمة الله عليه: وهذه الآية نزلت في أصحاب النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، الذين عذبوا بعد هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة. المسألة الأوسع في التوجيه إني هم قبل ما يأسلموا على قراءة فتنوا، فتنوا غيرهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا غيرهم. خلاص منتبهين؟ فتنوا يبقى إن ربك للذين، واضحة فتنوا واضحة، إنما فتنوا اللي هي إيه؟ ربما فيها إيه؟ فيها لبس. هم فتنوا بس ربنا تاب عليهم وأسلموا وإيه؟ وعادوا وتابوا وذهبوا وأسلموا. ولذلك ابن إدريس يقول إيه؟ فتنوا عذبوا غيرهم. في التوجيه عند ابن إدريس عذبوا غيرهم، فتنوا عذبوا في الله. فتنوا المؤمنين بس يقصي ممكن إيه؟ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الواحد ما ما ما ما ما, ما يهضمش لفظة إيه؟ فتنوا. لا هو تابوا فتاب الله عليه، فتنوا إيه؟ غيره. نعم. نغلق عليها قوسين: سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسروا في ضيق مع النمل دخلولا. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. دي اللي هنا. طب اللي هناك في النمل: ولا تحزن عليهم. نعم يكمل الآية هناك ايه؟ نعم، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. هو لك ايه؟ ويكسر في ضيق. ما هو اذا كسرنا الضاد هيبقى حرف الايه الياء حرف مدية، انما على فتح الضاد هتبقى ايه؟ حرف ايه؟ لين. ويكسر في ضيق مع النمل دخلولا. وبهذا تكون قد انتهت سورة الايه. ثم قال رحمة الله عليه: التوجيه التوجيه للضيق. الله يفتح عليك. نعم، لا ابن كثير فقط. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: ضيق. نعم، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، ومهم توجيهها: الضيق بكسر الضاد هو الاسم، اسم حاجة يعني، والضيق بالفتح المصدر. وقال بعضهم: ما كان في الدار والبيت فهو الضيق بالكسر. نقول ما نقولش ايه البيت فيه ضيق، نقول البيت فيه ايه؟ ضيق بالكسر. وما كان في القلب والصدر فهو ايه؟ الضيق بالايه؟ بالفتح. ده كلام مين؟ مين؟ المهدوي. المهدوي. طب ابن خلويه له كلام، قال: والاختيار ها هنا الفتح، لأن الضيق بالكسر في الموضع البيت أو أي حاجة. مين من أئمة الحديث؟ يحيى بن معين، عشان الناس اللي بيبطور العلو الإسناد، فيقول لك: عند وفاته سئل: ما تشتهي يا إمام؟ قال: أشتهي، بيطلع في الروح، قال: أشتهي دار خالي وسند عالي. عايز بيت واسع كده وإيه وسند عالي من قيمة العلو. بس كانوا دول ناس عارفين ايه العلو، انما احنا بقينا نصابين بالعلو. ده يحيى، على ما اذكر يحيى بن معين. يحيى بن معين، يحيى بن معين، دار خالي وسند ايه؟ عالي. وفعلا البيت كل ما كان واسع كل ما تحس تاخد نفسك نفسك فيه، كل ما كان ضيق كل ما كانت فيه خنقه. ولذلك كثره الموبيليا وكثره الحاجات دي في الشقق بتخنق. يعني لو المجلس ده بدل ما يحطوني في كراسي ومش عارف ايه وشغلانه ونيش النيش، الا النيش ده في البتاع ده بيتحط كده للفرجه بس، ده ما بيتفتحش. ده من اول ما رصوه اهل العروسه الى ان توفاها الله لم يفتح هذا النيش. طب لازمته ده حتى ده في ناس بتبتكر عشان السعه يحط في الاماكن الضيقه مرايات عشان يوهموا انفسهم ان الدنيا واسعه. يعني انت في محلات الجماعه اساتذه الديكور يحطوا في مداخل المحلات كده ايه؟ مرايات يمين ومرايات شمال، تحس ان انت ايه؟ ان ده انت داخل في ايه؟ في دنيا واسعه. ده من المفترض نوسع، تقعد كده وتمدد رجليك وتنبسط كده. اهو ايه الشيخ يقول. يبقى ايه يحيى بن معين رحمه الله عليه: ما تشتهي يا امام. نعم نعم، على ما اذكر مش حاضرني، وترجمته عندي في كتاب الحلقات المضيئات موجود، لان من نقلت القراءات. نعم، قال ابن خلويه: الاختيار ها هنا الفتح، لان الضيق بالكسر في الموضع. والضيق بالفتح، خدوا بالكم الكلام يختلف عن كلام المهدوي، والضيق بالفتح في المعيشه، والذي يراد به ها هنا ضيق المعيشة لا ضيق المنزل. فنبص هنا نلاقي ان الكلام غير مستقيم مع نص الآية. طب نص الآية ولا تكو في ايه؟ يبقى هي المقصود من الكلام كلام المهدوي. فلعل انا قلت إيه؟ لعلها تحرفت لان كلام المهدوي اوقع مع ظاهر الايه. فايه ولا تحزن عليهم ولا تكو في ايه في ضيق. الكلام الاول ايه لان اخر الايات دي كانت ايه اللي اخر الايات دي ادعو الى سبيل كده ولا ايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالله. ده انتوا عارفين الايات دي نزلت فين؟ ده نزلت في احلك الظروف مع النبي. في ده تخيل لما يلاقي عمه اللي هو عمه ده كان بمنزله صديقه لانه كانوا اقران في العمر وده ونعم واخوه في الرضاعه. وبعدين ايه ده حمزه ده لما جه ورجع من رحله الصيد ووجد ان قالوا له ده ابو جهل والجماعه دول فعلوا كذا وكذا بالرسول ذهب اليهم وقال اتسب ابن اخي وانا على دينه. هو يقول في اللحظه دي ان كانت الصاعقه مش ان هو مسكه ولببه بردائه، لا ده الصاعقه ان وجدوا حمزه اسلم، ولذلك سمي ايه اسد الله اسد الله. تخيل بقى ايه يجد الايه الصدر مفتوح والبطن مبقوره والكبد طالع. فوقف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اذكر في النص الحديث لو أظفرني ربي يوما ما لأمثلن بعشرة أمثالك يا حمزة، أو قال 30 أو قال 70 حسب الرواية. وقال الصحابة كما قال حمزة رضي الله عنه. فنزل قول المولى تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هي كانت هند بنت عتبة قبل الإسلام عشان قتل يوم بدر أخوها وأبوها وعمها، وإيه كمان أخوها وأبوها وعمها، لا في واحد رابع. ولذلك هي مسكت كانت تمسك الكبد كبد سيدنا حمزة وتمضغ فيه وتقول إيه نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر، مش فاكر بيت باقي الأبيات، من حرقة قلبها على هذا. ووحشي اللي هو كان فنان حربة أسلم. نعم. وقال ولكن قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب وجهك عني يا وحشي. فهنا نزلت الآية دي إيه؟ يبقى في ضيق الأنسب لها تكون إيه مش ضيق معيشة، ده ضيق إيه ده ضيق صدر، ده خنقة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وهو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم واصبر وما صبرك إلا بالله. يا على الصبر يا على الصبر يا أخوانا، مين مننا يصبر؟ ولذلك يقال إن أول ما نزل قول المولى تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، مش كده ولا إيه؟ في آية كده. طيب قال ربي زد أمتي سيدنا الرسول، نزل قول المولى تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها، فسيدنا الرسول قال ربي زد أمتي، نزل قول المولى تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم إلى آخر الآيات، قال ربي زد أمتي، نزل قول المولى تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ده منزلة عظيمة، ولذلك ربك سبحانه وتعالى قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا إيه ذو حظ إيه ذو حظ عظيم. يبقى يتناسب مع توجيه الإمام المهدوي. وأقول ربما النقل حصل حاجة عند النقل لأن دي مخطوطات قديمة، يعني ده ابن خلويه 380 تقريبا ولا 370، يعني معناها ان ربما يكون هذا. نعم. بعد قال الناظم رحمة الله عليه: سورة الإسراء العد كما تعودنا عند في العد الكوفي 111 100 آية و11 اللي هي سورة الإسراء، وعند الباقين 110. يبقى سواء في العد المدني الأول أو الثاني، المكي الشامي البصري، في أي عد آخر، يبقى عندنا الاختلاف. بس زي ما بقول برضو، أنا الآن بدي رؤوس أقلام، أنا ما مش بشرح في علم العد، أنا بقول العد عند كذا. إنما لما بندخل عند علماء العد بتلاقي إيه، ممكن يتفقوا على العد، يعني اتفقوا كما قلت سابقا في عد الفاتحة، اتفقوا على عدد آياتها إنها 7، بس اختلفوا في الإيه، في كيفية العد. منهم اللي عد البسملة آية، ومنهم اللي إيه، ومنهم اللي إيه اللي عد عليهم الإيه الأولانيه. قال الناظم رحمة الله عليه: ويتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا. عدلا سما، حيبقى آخرنا سما. ويتخذ غيب حلا، نغلق عليها قوسين. نعم، خلاص ماشي، ما هتمشي. وتتخذ غيب، ما هو الصح تتكتب بالتاء، ان احنا نقرأ ايه، وتتخذ غيب حلا، اللي هي ايه، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. بس هي الأولى أنها تقرأ بعكس القراءة اللي احنا عايزينها. قال وتتخذوا غيب حلا، يعني يقرأ الإمام المشار إليه بالحاء وهو الإمام أبو عمرو، يقرأ إيه، يتخذوا ألا إيه، ألا يتخذوا من دوني وكيلا، والباقون ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالياء فلأن قبله ذكر الغيبة، وهو قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا. طيب، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب، فكأنه قال قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما، نغلق عند ايه، عند سما. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوه، خذوا بالكم، ليسوء وجوه، لنسوء وجوه، ليسوء وجوه، هذه القراءات الثلاثة، لنسوء وجوه، ليسوء وجوه، ليسوء وجوه. قال ليسوء نون راو، يبقى اللي قرأ بالنون مين، الكسائي المشار إليه بالراء، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه، بالياء، خلاص كل الباقي يقرأ بالإيه، بالياء. وقال وضم الهمز والمد عدل سما، عدل سما دول كام، 3.5، نافع وابن كثير وابو عمرو وحفص نص الامام، يبقى اللي باقي 3.5 الهم مين، ابن عامر، ابن خلي شعبة، خلي ده نص، خلي الاول ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة. طيب يبقى له ايه، وضم الهمز والمد هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والله كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها. الله الله.